بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر آن جزى وده والبشر آن حامولنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا يا وصاحبيه والبكي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا صلي وسلم يا سلام على النبي ما هي ظلام والآل والصحب الكرام بشرى لنا gimana sudah siap dimulai Allahumma salli ala Muhammad Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman isyrah sadri Quran imla qalbi Quran واصلح يا